الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الوضوء. موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف. موجبه يعني الأسباب التي توجب الوضوء أربعة، هي الخارج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين من عين أو ريح معتاد أو نادر ينقض الوضوء، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا مني الآدمي الخارج منه، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء على الراجح في المذهب. ومن نواقض الوضوء زوال العقل بسكر أو مرض، ويستثنى من ذلك نوم القاعد الممكن مقعده من الأرض، فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، بخلاف من نام غير ممكن مقعده من الأرض كالمستلقي المضطجع. ومن نواقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية، لمس الرجل للمرأة الأجنبية من غير حائل، والمراد بالمرأة الأنثى التي بلغت حد الشهوة عرفا، المراد بالرجل الذكر الذي بلغ حد الشهوة عرفا، يعني الرجل مراد به هنا الذكر الذي تشتهيه النساء صاحبات الطباع السليمة، المراد بالمرأة الأنثى التي يشتهيها الرجال أصحاب الطباع السليمة، يعني وإن لم تكن بالغة وإن لم يكن بالغا. ولمس مرأة رجل لا محرم، أي لمس المحارم لا ينقض الوضوء لأنهن لسن محلا للشهوة. واستدل الشافعي على أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء بقوله تعالى: أو لمستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء، واستثنى المحارم لأنهن لسن محلا للشهوة، فخصص النص العام بالمعنى. هذا مثال على القاعدة التي تقول: هل يجوز أن يستنبط من النص العام معنى يخصص به النص العام أو لا؟ الراجح أنه يجوز، يعني العلة الأصل أن العلة الفائدة منها تعميم الحكم وتوسيعه، هل يجوز أن نستنبط علة تؤدي إلى تخصيص الحكم وتضييقه؟ الراجح أنه يجوز. وحائل للنقض كف، أي وإنما ينقض لمس المرأة الأجنبية إذا كان من غير حائل، أما إذا كان بينه وبينها حائل فلا نقض. ومس فرج بشر ببطن كف، أي وينتقض الوضوء بلمس فرج الآدمي بباطن الكف، احترز بفرج الآدمي عن فرج البهيمة فإن لمسه لا ينقض الوضوء، احترز بباطن الكف عن اللمس بظاهر الكف أو برؤوس الأصابع فإنه لا ينقض الوضوء. واختير من أكل للحم الجزري ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه، وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء في الوضوء ملتزم. أي اختار الإمام النووي أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء خلافا للمذهب، خلافا للجمهور، للأحاديث الواردة في الوضوء من أكل لحم الإبل، لكن المذهب أنه لا ينقض الوضوء. ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه، أي من تيقن الطهر وشك في الحدث فهو متطهر، من تيقن الحدث وشك في الطهر فهو محدث، لأن الأصل بقى مكان على مكان واليقين لا يزول بالشك. ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه، أي إذا كنت متأكدا أنك على وضوء من بعد صلاة الفجر ثم دخلك شك في الساعة 9 صباحا هل أحدثت أو لم تحدث فأنت متوضئ، لأن الأصل بقاء الطهارة. وكذلك العكس، إذا كنت على يقين أنك أحدثت بعد طلوع الشمس ثم شككت هل توضأت الساعة 8 صباحا أو لا، فأنت محدث لأن الأصل بقى مكان على مكان. وسابق إذا جهل، خذ ضد ما قبل يقين، أي إذا تيقن الحدث والطهر في ساعة وشك في السابق منهما، كأن يكون تيقن أنه أحدث وتوضأ بعد طلوع الشمس لكنه شك هل توضأ ثم أحدث فهو الآن محدث، أو أحدث ثم توضأ فهو الآن متطهر، وتيقن أنه بعد طلوع الشمس أحدث وتوضأ لكنه لا يدري السابق منهما، نقول له انظر ما قبل طلوع الشمس. إن كان قبل طلوع الشمس طهر وأنت تعتاد تجديد الوضوء فأنت الآن محدث، لأن عادتك تجديد الوضوء، فالظاهر أنك تطهرت فوق الطهور السابق وجاء الحدث في الأخير. وإن لم يكن من عادتك تجديد الوضوء فأنت الآن تطهر، لأن الظاهر أن الطهر يعني وقع بعد الحدث، تطهرت من أجل رفع الحدث الذي حصل لك بعد الطهر الذي قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس كنت متطهر، لن تتطهر مرة ثانية إلا إذا حدث، إذا لم تكن عادتك تجديد، وإذا كان عادتك التجديد اعتمدنا عادتك السابقة وألغينا القانون. وإن كان قبل طلوع الشمس محدث فهو الآن متطهر، فإذا تيقن الحدث والطهر وشك في السابق منهما يأخذ ضد ما قبلهما، إن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلهما متطهر ففي تفصيل، كان يجدد الوضوء فهو الآن محدث، وإن كان لا يجدد الوضوء فهو الآن متطهر. خذ ضد ما قبل يقين، وسابق إذا جهل، خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. وإذا لم يعلم ما السابق منهما، تيقن الحدث والطهر، قلنا له انظر ما قبلهما وخذ ضده، قال لا أدري ما الذي قبلهما. تيقن الحدث والطهر بعد طلوع الشمس، قلنا له انظر ما قبل طلوع الشمس هل كنت محدثا أو متطهرا، قال لا أدري، نقول له توضأ، ليس هناك يعني نظام يمكن أن نمشي عليه وأنت لا تحفظ شيئا. فروضه النية، واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والترتيب. أي فروض الوضوء ستة، النية وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة أو بعض شعرة، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب الأركان. ثم له شروط خمسة، طهور ماء، أي الوضوء له شروط، منها أن يكون الماء طهورا، لا يصح الوضوء بماء نجس ولا ماء مستعمل ولا ماء خالطه شيء من الطاهرات وسلبه اسم الماء المطلق. الشرط الثاني كونه مميزا، فلا يصح الوضوء من طفل غير مميز، ومسلما لا يصح الوضوء من الكافر، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، وأن لا يكون هناك مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطلاء ونحو ذلك. ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافع رفع الخبث، أي ومن شروط الوضوء بالنسبة لأصحاب الأحداث الدائمة، الذي عنده سلس بول، الذي عنده سلس مذي، والذي عنده انفلات ريح، هؤلاء يضاف لهم شرط وهو أن يتوضأ بعد دخول الوقت، لأن طهارة طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. وعد منها الرافع رفع الخبث، وأضاف الرافع شرطا آخر وهو إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، لو كان على بدن المتوضئ نجاسة فيشترط عند الرافع غسلتان، غسلة لإزالة النجاسة ثم غسلة أخرى للوضوء، ولا تكفي غسلة واحدة عن النجاسة والحدث. وقال الإمام النووي تكفي غسلة واحدة للحدث والنجس، وهو المعتمد في المذهب. والسنن السواك ثم بسملة. ذكر السواك قبل البسملة يدل على أن السواك هو أول سنن الوضوء ثم البسملة، يستاك ثم يبسمل، وهذا هو الذي مشى عليه الغزالي وهو ضعيف في المذهب. المعتمد في المذهب أن أول السنن التسمية ثم السواك. والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل أن تدخل إناء، أي يستحب غسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء. ومضمض وانتشق وعممي الرأس وابدأه من المقدم، أي يستحب مسح الرأس كله بأن يبدأ المسح من مقدم الرأس إلى آخره ثم يعود. ومسح أذن باطنا وظاهرا وللصماخين بماء آخر، أي يستحب مسح الأذن باطنا وظاهرا، يمسح الباطن بالسبابة ويمسح الظاهر بالإبهام. ويستحب مسح الصماخين وهما خرقاء الأذن، ويستحب أن يكون مسح الأذنين والصماخين بماء جديد غير بلل الرأس، يعني لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير بلل الرأس، كان هذا الحديث ضعيف. والصحيح في المسألة أن الأذنان من الرأس تمسحان بماء الرأس. وخلل أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين، أي يستحب تخليل أصابع اليدين والرجلين، ويستحب تخليل اللحية الكثة وهي التي لا ترى منها البشرة في مجلس التخاطب. وأما اللحية الخفيفة فيجب غسلها ظاهرا وباطنا والبشرة التي تحتها. واستكمل الثلاثة باليقين، أي يستحب التثليث، وإذا شك هل غسل ثنتين أو ثلاث جعلها ثنتين، يعني يبني على اليقين ويضيف واحدة ثالثة. وتكره الزيادة على ثلاث يقينا، يعني إذا تيقن أنه غسل ثلاث مرات وأراد أن يغسل الرابعة فهذا الرابعة مكروه. وابدأ بيمناك سوى الأذنين، أي يستحب التيامن، يعني يغسل اليد اليمين قبل اليسار والرجل اليمين قبل اليسار. والتيامن إنما يكون في الأعضاء التي منها اثنان كاليدين والرجلين، وأما العضو الواحد فلا يستحب فيه التيامن، فلا يستحب التيامن مثلا في غسل الوجه لأنه عضو واحد، ولا يستحب التيامن في مسح الأذنين، ولا يستحب التيامن في مسح الرأس لأن هذا عضو واحد فيغسل دفعة واحدة. واستصحب النية من بدء إلى آخره، أي ومن السنن يعني استصحاب النية بمعنى تذكر النية، استصحاب تذكر النية من بداية الوضوء إلى آخر. ودلك عضو، أي ومن السنن الدلك خلافا يعني خروجا من خلاف من قال بوجوبه وهو مالك. والولى، ومن السنن الموالاة، هي أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول. الموالاة سنة في مذهب الشافعي الجديد خروجا من خلاف من قال بوجوبها. وللوضوء مد وللتغسيل صاع، أي يستحب أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ولا يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع. وطول الغر والتحجيل، ويستحب إطالة الغرة والتحجيل بأن يغسل شيئا من العضد مع غسل اليدين، ويغسل شيئا من الشعر قدمة الناصية مع غسل الوجه. ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشرب، أي يستحب للجنب إذا لم يرد الغسل يستحب أن يتوضأ قبل أن ينام، ينام على وضوء. وكذلك يستحب له إذا لم يرد الغسل يستحب وأراد أن يأكل أو يشرب أو أن يجامع مرة ثانية، يستحب أن يتوضأ. الجنب الأفضل له إذا أراد نوم أن يغسل وينام بعد الغسل، لكن لو لم يرد ذلك فيستحب أن يتوضأ. وكذلك إذا أراد أن يجامع مرة ثانية فالأفضل أن يغتسل قبل الجماع، أو على الأقل يتوضأ إذا لم يرد الغسل. كذلك يستحب أن يغتسل قبل أن يأكل أو يشرب، فإذا لم يرد الغسل فيتوضأ قبل الأكل والشرب. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة، أي من السنن تجديد الوضوء أن صلى بوضوئه صلاة فريضة أو نافلة وأراد أن يصلي صلاة ثانية فيستحب له تجديد الوضوء. وأما إذا لم يصلي بالوضوء السابق شيئا فلا يستحب التجديد. وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع، أي أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء والدعاء بعد الوضوء، وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب يجوز إيقاعها في وقت الكراهة. يعني لو توضأ بعد العصر أراد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فلا حرج، لأنها من ذوات الأسباب، وهذا معنى قوله في أي وقت وقع. لو أنه مع سقوط الفرض كان والذكر للأعضاء، روى ابن حبان، أي من دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت، دخل مع الناس في الصلاة، اندرجت سنة الوضوء وتحية المسجد في الفريضة. والذكر للأعضاء مستحب على وجه في المذهب ضعيف، والراجح في المذهب أنه لا يستحب الذكر على الأعضاء. ذكر على الأعضاء معناه أن يقول عند غسل وجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، يقول عند غسل اليد اليمين: اللهم أتني كتابي بيميني، عند غسل اليسار: اللهم لا تأتني كتابي بشمالي، عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذه الأذكار على الأعضاء لا أصل لها كما قال الإمام النووي. فالراجح في المذهب أنه لا يستحب الذكر على الأعضاء، وأما ما رواه ابن حبان فهو ضعيف جدا. آدابه، أي مستحبات الوضوء التي هي أقل رتبة في الاستحباب مما تقدم: استقبال قبلة، استحب أن يتوضأ مستقبلا القبلة، كما يجلس حيث لم يصبه رش ماء، يستحب أن يجلس على مكان مرتفع بحيث لا يعود إليه رشاش الماء، ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين، يستحب أن يغسل اليد من الأصابع إلى المرفق، ويغسل الرجل من الأصابع إلى الكعب. مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، أي الإسراف في الماء مكروه ولو كان يتوضأ من ماء كثير كالبحر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ويتوضأ قال: ما هذا الصرف؟ قال: في الوضوء إسراف. قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاث باليقين، أي غسل اليسار قبل اليمين عمدا مكروه، والزيادة على ثلاث مرات أيضا مكروه.